صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو قبل البدر فرضا من سنة على الخصباء صيرها شعاع خديك مرجانا وياقوتا. لو قابل البدر صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.